يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس المؤمن والكافر، يا أيها الناس اتقوا ربكم. الكافر عليه أن يتقي الله ويدخل الإسلام ويقضي نفسه من النار، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويستقيم على طاعة الله ويتوب عما اقترف من المعاصي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ويوم القيامة لا يجزي والد عن ولده، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود. ما ينفع الوالد ولده ولا يستطيع أن يعطيه شيئا من حسناته، وكذلك الولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وكذلك الولد لا ينفع أباه ولا يستطيع أن يعطيه شيئا من حسناته. إن وعد الله الحق، ما وعد الله به عباده الحساب والجزاء والجنة من الحق. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتروا بها فتؤثرونها على الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور والشيطان.